بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أوقات الفرائض، الصلوات الخمس اليومية، وكذلك بتبعه يقع الكلام حول النوافل والرواتب. ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله: وللصبح طلوع الفجر، وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر. قال: وللصبح طلوع الفجر، أي الفجر الصادق عليكم السلام، وهو الثاني المعترض في الأفق. للروايات والأخبار الكثيرة معتبرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة، يعني صلاة الصبح. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودة يعني تشهده ملائكة الليل ملائكة النهار، سجل صلاة الصبح. وفي الخبر الآخر عنه عليه السلام الإمام الباقر: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. المراد من الفجر هو الفجر الصادق الذي تشهد له الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والمعتبر كصحيحة ليث المرادي، هو أبو بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحله الصلاة وتحل الصلاة، صلاة الفجر؟ فقال عليه السلام: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء. ما أقول الأقباط من مصر، هذه ثياب ملابس، تشبيه كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة، صلاة الفجر. وفي صحيحة علي بن عطية، رواية علي بن عطية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء. هذه من مناطق العراق، وغير ذلك من الروايات. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة. ومن هنا ذهب المشهور إلى أن وقت صلاة الغداة، صلاة الصبح، من طلوع الفجر الصادق إلى حين طلوع الشمس، ولو للمختار. ففي صحيحة الحلبي أيضا عن الصادق عليه السلام: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء. قال: ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما. مرت علينا الرواية: الصلاة في أول الوقت شنهو؟ رضوان الله، وفي آخره عفو الله، ولا يكون العفو إلا عن ذنب. ثم قال: هذا وللصبح طلوع الفجر. ثم قال: ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا على أشهر القولين، يعني أصح القولين وأقوى القولين، لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر. هذا المراد باختصاص، بل يختص العصر من آخره يعني من آخر الوقت بمقدار أداء العصر كما يختص الظهر من أوله به. طبعا هذا الوقت المختص بصلاة الظهر بحسب شأنه وحاله سفرا وحضرا، ولكن لو لم يصلي في هذا الوقت فهل يقدم العصر بعد ساعة مثلا؟ قال وإطلاق امتداد وقتهما أي الظهرين، إطلاق في الفتوى، إطلاق في كلام الماتن، أكو إطلاق في الفتوى من الفقيه وإطلاق في النص من المعصوم فيتمسك بالإطلاق. وإطلاق امتداد وقتهما أي الظهرين باعتبار كونهما لفظا واحدا، فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذا مؤدى الروايات. باعتبار كونهما لفظا واحدا إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب، هذا لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه وهو الظهر إلى ذلك. شنو إلى ذلك؟ يعني إلى الغروب، كما إذا قيل يمتد وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزاء العصر وهو أول العصر إلى الغروب. وحينئذ فإطلاق الامتداد إلى الغروب في الفتوى على وقتهما يعني على وقت الظهرين بهذا المعنى، يعني من كونهما فعلا واحدا كأنه بمثابة فعل واحد أمر واحد، بطريق الحقيقة إلى المجاز إطلاقا. هذا المجاز بطريق الحقيقة إلى المجاز، ليش؟ إطلاقا لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك، كإطلاق أحد المجاورين على الآخر مثلا وغير ذلك من مناسبات الإطلاق. الغرض في ذلك عندنا رواية في المواقيت صحيحة عبد الله بن سنان: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين إلا من عذر أو علة. وفي صحيحة قتيبة الأعشى رواية صحيحة اسمع: إن فضل الوقت الأول، إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا، خصوصا مرت عن الروايات بالنسبة لصلاة العصر أن من صلاها مع اصفرار الشمس إلى أن تغيب كذا شنه، فهو الموتور أهله وماله، يدخل الجنة لا أهل ولا مال. ثم قال: ووقت العشاءين إلى نصف الليل، هم اختيارا مع اختصاص العشاء من آخره آخر الوقت بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين. ثم قال: ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس. مرت هذه الرواية أنه وقت صلاة الغداء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، روايات كثيرة في ذلك. ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار. عندنا موثقة عمار الساباطي، ليش سموها موثقة؟ لأن صاروا فطحية ذلك الجماعة، بس الرواية معتبرة. فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، صلاة ماضية يجتزأ بها. هاي تعرض لها سيد محسن الحكيم رحمه الله بالمناسبة في المستمسك، مدرك قاعدة من أدرك، يعني ما هو مستندها، المجلد الخامس من المستمسك صفحة 100، مستمسك العروة الوثقى. ما معنى من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت؟ بينا هذا في مناسبة سابقة مرت علينا، أنه هناك قول مشهور معنى إدراك الركعة يعني رفع الرأس من السجدة الثانية، يعني قرأ الحمد والسورة ركع سجد، بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، هذا القول المشهور اللي عليه أمثال السيد الإمام، هنا أدرك ركعة. ملتفت، مو أنه رفع رأسه من الركوع أو ركع وجاب الأذكار قال أنا أدركت ركعة قبل ما تطلع الشمس، بل بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأولى، هذا معنى من أدرك ركعة، هذا القول المشهور. وقول آخر بأنه تراجعوا هذا في العروة والمحشين، الأقوى أنه شنه إكمال السجدتين، إكمال السجدتين. ما معنى إكمال السجدتين؟ يعني الإتيان بالذكر الواجب من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه، هذا الأقوى عند سيد العروة والسيد الخوئي وجماعة من الأعلام، يعني لا يشترط رفع الرأس من السجدة الثانية. معنى هذا معنى إكمال السجدتين، هذا معنى إكمال. وقول ثالث تبناه سيد السستاني أنه شنه يكفي ولو وضع الجبهة من السجدة الثانية وإن لم يأتي بالذكر. الآن هو تكلم عن أوقات صلوات الخمس اليومية، وهذا كان بحثنا على مدى أيام. هنا مسألة في المسائل المستحدثة، فكر ثم أجب. لو إنسان الآن عصر السرعة صلى في بلد صلاة الظهرين في بلده وطار بالطيارة، وصل إلى بلد إلى الآن لم يدخل وقت صلاة الظهرين، بعد ساعة ساعتين أو ثلاث ساعات دخل الوقت هناك، فهل تجب عليه صلاة أخرى ظهرين أم يكتفي بالصلاة الأولى؟ هذا من يجاوب على طول، فحص يأس عن الظفر بدليل معتبر، يا سيد ما الشكل على طول فتاوى على الهوى. ففي هذه المسألة مسائل مستحدثة ابتلائية ولا لا؟ يطلع من أوروبا مثلا، واحد بس قبل فترة اتصل بي بيروح إلى اليابان، ومن اليابان بيطلع على أمريكا، هذه اليابان ترانزيت، فقد يبتلى بهذه المسألة، ماذا يفعل بالنسبة لصلواته اليومية؟ فقول الآن احنا أول شيء قبل ما ندخل في الأقوال نغشش في الامتحان أو نذكر شلون يعني طريقة الاستدلال. احنا عندنا في الروايات شوف هذا المستند وهذه الفتوى، مثل فتوى السيد الإمام والسيد السستاني، فآخر القسم الأول من العبابات محاطين مسائل مستحدثة بالنسبة للصوم والصلاة وكذا وتغير أوقات. وردت عندنا روايات مستفيضة بل متواترة أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده كم صلاة في اليوم والليلة؟ رحم الله عليك، افترض خمس صلوات، فإذا صلى هذه الصلوات الخمس من هذه الرواية معتبرة، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل إلى أن قال، ثم قال من غير أن أسأله إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك. ورواية أخرى أيضا صحيحة وعمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله أو معتبرة عند المشهور سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس. وهكذا هذه الرواية أيضا معتبرة، إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم، وغير ذلك اللي شبهها خمس مرات بالاغتسال من النهر لعلا في الحديث النبوي أنه بعد ما يبقى على بدنه شيء شنهو من الدرن. موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا لا. قال فإن مثل الصلاة كمثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى كفرت، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. فإذا المفروض على المكلف باليوم والليلة كم؟ بناء على هذا التفسير والتحليل إذا لا تجب عليه إعادة. شايف شلون؟ هذه مسائل مستحدثة. اسمعني، نص بخصوصه لا يوجد، مسألة مستحدثة اسمها بيها بعد مثل الاستنساخ، أكو نص على المسألة؟ ولكن من هذه العمومات أن الله سبحانه وتعالى افترض في اليوم والليلة خمس صلوات، إذا أتى بها العبد لم يسأل عن غيرها. فمن هنا استفاد السيد الإمام الأقوى أو الأظهر، عبارة السيد الثاني في المنهاج راجحة، الأظهر أنه لا تجب إعادة الصلاة، وبعضهم قال لا تصلي على حسب المكان اللي أنت فيه، كما قرأنا شوية العبارة على أفق مكان المصلي طلعت عليه الشمس بلده، صح ولا لا؟ فبعضهم كالسيد صادق الروحاني قال تجب الإعادة. أنت تختار شنو؟ أنت تختار وجوب الإعادة، ظهر احتياط وجوب السيد مو فتوى. طبعا الأحوط بلا إشكال، هذه بعد ما يبغى لها يعني شطارة علمية، أخوك دينك فاحتض، الاحتياط عمل تتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول بلا إشكال. احنا كلامنا مقتضى الصناعة الفنية والاستدلالية، شلون على طبق هذه الروايات عموماتها أنه خمس صلوات باليوم والليلة لا تجب الإعادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا لا وجوبا. بالنسبة اللي يقول يوم على الإعادة هذا اليوم الليلة خمس صلوات، إنما هذا يوم جديد. التفتوا من شوية، إيش لنا؟ هو الآن في بلده الساعة 12 صلى الظهرين، طار بالطيارة وصل إلى بلد بعد ساعتين، الآن الساعة 12 مثلا، ما يخالف هذا تفسير يعني ليس بظاهر من النصوص والروايات. الأظهر بأنه خلاص صلى الصلاة المفروضة عليه، فمن هنا لاحظ استظهر جمع من هؤلاء الأعلام قالوا الأظهر من النصوص اللي قلت لك عموماتها ماكو نص بخصوصه أنه لا تجب الإعادة، وإن كان الاحتياط الاستحبابي في محله لا يترك. أما إذا أردت أن تحتاط هذاك بعد مو استدلال، احتياط عمل تتيقن معه براءة الذمة. ثم قال بس أنا فقط أثرت المسألة حتى منك أنه شلون طريقتهم في الاستدلال والاستنباط لبعض المسائل مثلا المستحدثة التي لم يرد فيها نص بالخصوص. ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء وهو الظل الحادث بعد الزوال سماه في وقت صلاة الفريضة ظلا، وهنا سماه شنو؟ فيئا، وهو أجود من يقول فيئ لأنه مأخوذ من فاء إذا رجع مقدار قدمين. ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين كما هو المشهور، أي سبع إقامة. وتراجعهم موجود عندك هنا في المنهاجات هذه التفاصيل، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.